إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، استكمالا لما تحدثنا عنه في الخطبة الماضية من الهجوم على ثوابت هذا الدين، وهي حقيقة لا يستطيع أن يتغافلها أحد، إذ أنه لم تعد هناك خطوطا حمراء، فصار الدين يهاجم بكل مساراته ومن كل أفكاره، وصار يهاجم من الشرق ومن الغرب وممن ينتسبون أيضا إليه. وقلنا إن التركيز قد تم على أمرين: الأمر الأول الهجوم على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونسفها برمتها، والقول للناس بأن في القرآن غنية وبأن في القرآن كفاية، فلا نحتاج إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أن عندنا القرآن. وقد رددنا على ذلك بفضل الله رب العالمين، وملخص الأمر في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما الأمر الثاني أو الشق الثاني الذي اتخذه هؤلاء، فهو الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولهم مآرب في هذا الطعن. فليس من السهل أن يطعن في أبي هريرة ولا في ابن عباس ولا في غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر أصعب من ذلك بكثير، لأن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نسف، لا أقول لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل نسف للإسلام بأسره، نسف للإسلام جميعه، لأن الصحابة هم نقلة القرآن إلينا، ومتى تحدثت وشككت في نقلة القرآن فمن أين نصدق أن هذا قرآنا؟ والصحابة هم نقلة سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فمتى تحدثنا عن هؤلاء الأطهار الأبرار لم تبق سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم نقلة الدين برمته، فمتى طعنا فيهم لم يبق لنا دين نتعبد الله عز وجل به. إذن يبقى لنا دين واحد، دين أمريكا الذي تريده، ذلكم الدين المهجن، ذلكم الدين الذي يقف فيه وزير الخارجية الأمريكي في أحد مساجد المسلمين في جيبوتي ويجلس مع الرجال والنساء ليعلم الرجال والنساء ماذا؟ أيعلمهم دين الله تبارك وتعالى؟ إنهم يقصدون هذا. سبحان الله رب العالمين. قد يتعجب البعض ولسان حاله يقول من المعضلات توضيح الواضحات، ولسان حاله يقول وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم والله من المعضلات توضيح الواضحات. أما كفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرفا أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ما كفاهم شرفا أنهم كانوا وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأمراءه وقواده؟ أما يكفيهم شرفا أنهم من أكلوا وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ما يكفيهم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بفضلهم للجميع وهو يخاطب العالم بأسره: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تسبوهم فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه وهو يتحدث عن أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنهم، فهو يقول عن الأنصار رضي الله عن الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق، نعوذ بالله عز وجل من هذا. أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. نعم، ستأتي طائفة من هذه الأمة تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عينها قد أظلمت فما عادت ترى شيئا، ونور البصيرة قد طمس فما عاد يعلم شيئا ولا يفقه شيئا. لذلك نجد تكاتفا غريبا عجيبا بين هؤلاء، من يطعن فيهم من الروافض، ومن يطعن فيهم من العلمانيين، ومن يطعن فيهم من الليبراليين، وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلأ مباح وقصعة مستهانة يستهين بها الجميع. أين من يدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عجيب أمر هؤلاء، كل أمة تفتخر بأتباع نبيها إلا هؤلاء. يفتخر اليهود بأتباع موسى، ويفتخر النصارى بأتباع عيسى، أما الروافض ومن لف لفهم ودار دورتهم فإنه لا يفتخر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتهمهم بكل رذيلة وبكل نقيصة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل قيضهم ما وصل إلينا هذا الدين، فهم خير جيل على وجه هذه الأرض. والله لو دعونا لهؤلاء ليل نهار ما وفينا حقهم، فمن شرفهم ومن فضلهم أننا ما علمنا الله تبارك وتعالى إلا عن طريقهم. إنه جيل فريد أهله الله تبارك وتعالى لقيادة البشرية، بشر كالبشر، نعم بشر كالبشر، بشر يصيب ويخطئ، لكنه سرعان ما يرجع إلى الله رب العالمين. بشر يعظم قدر الله تبارك وتعالى، بشر كلمته هي الكلمة الواحدة، إن قال نفذ، إن قال نفذ، وإن وعد، وإن وعد فعل، كما قال الله رب العالمين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إننا سنذكر بعضا من النتف عن هؤلاء لأننا نحتاج إلى أحاديث. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لزينب بنت جحش وهي من علية القوم وهي من سادة القوم: تزوجي زيد بن حارثة فتتزوجه طاعة لله وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبا بكر رضي الله عنه يسب في عرضه، يسب في حبيبته، يسب في ابنته الصديقة بنت الصديق، تتهم بالزنا وهي زوجة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وممن من أقرب الناس إلى أبي بكر، من مصطح بن أساسة، ذلكم الذي يغدق عليه أبو بكر والذي رباه أبو بكر، لكنه قابل إحسانا بإساءة فحلف وأقسم بعد نزول براءتها ألا يعطيه وألا يمنحه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لو كان الأمر أمرنا لقلنا وجدلنا: إنه سب ابنتي، إنه لم يبال بإحساني، إنه سب زوجة حبيبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نزل قول الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى أحب يا رب أن تغفر لي. وأغدق عليه وقربه أكثر من الأول، ما فعلها له وإنما فعلها لله رب العالمين. عفا ثم بعد العفو صفح. أحبتي في الله، أي تعظيم نتحدث عنه؟ تنزل آية الخمار فما جادلت واحدة ولا شككت واحدة وهي في طريقها، أخذت جانبا فشقت كل امرأة مرطها حتى أصبحن كأنهن الغربان. أي جيل هذا؟ إننا نسمع أن واحدا منهم يقص عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى تجاه البيت الحرام وهم يصلون الآن تجاه بيت المقدس، ما سأل واحد ولا كذب واحد، لأن بعضهم يصدق بعضا في الحق، فاستداروا وهم ركوع واتجهوا إلى بيت الله الحرام. فيا الله ما أعجب هؤلاء! إن الخمر التي كان يتغنى بها في بلاد الجزيرة كان ينشد لها القصائد، وكانت تعلق هذه القصائد على أستار الكعبة، فجأة تحرم، فاجتنبوه. ما قال واحد أبيعها، ما قال واحد آخر جرة أشربها، وإنما اجتنبوا جميعا، كسروا ما عندهم حتى سالت الميازيب وامتلأت الشوارع بالخمر. وإننا نسمع أمرا عجيبا، نسمع أن واحدا منهم قد رفع الخمر إلى فيه، فما إن سمع الآية حتى سكب الخمر وما سقى نفسه بهذا الخمر. تعظيم لأمر الله تبارك وتعالى. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أحبتي في الله، فارق كبير بين هذا الجيل وبين أي جيل سيأتي بعد ذلك. ذلكم الجيل الذي يتمنى، والعجيب الغريب أنك تشاهد أن أمنياته تصبح حقائق في يوم من الأيام. الأمنية، الحلم الذي كان يحلم به صار الآن حقيقة. عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص يقول كل واحد منهما قبيل غزوة أحد: تعال نتمنى، تعال نتمنى. فيقول سعد بن أبي وقاص: أتمنى أن ألقى رجلا من المشركين شديدا بأسه، شديدة قوته، أقاتله فأصرعه فآخذ سلبه وغنيمته. تمنى يا عبد الله. قال: وأنا أتمنى أن ألقى رجلا من المشركين شديدا بأسه، شديدة قوته، أصارعه فيصرع ويقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني، حتى إذا ما وقفت بين يدي ربي سألني: لما هذا يا عبد الله؟ أقول: في سبيلك يا رب، في سبيلك يا رب. إنها أمنية، وأمنية عجيبة غريبة: تجدع الأنف، تقطع الأذن، يقتل في الميدان. فلما انتهت المعركة التمسوه، فإذا هو بين الشهداء قد جدعت أنف وقطعت أذن، وبقي أمر واحد، أن الله عز وجل سيسأله: لما فعل بك هذا؟ فيقول عبد الله: في سبيلك يا رب. وهذا عمرو بن الجموح، رجل أعرج خرج أولاده للجهاد في سبيل الله، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيعذره رسول الله: ليس على الأعرج حرج، ارجع إلى بيتك. فيقول: يا رسول الله، لكني أرجو أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. فسمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة وبعد استشهاد: والله إني لأراه يطأ بعرجته في الجنة. وهذا الأعرابي الذي تحدثنا عنه كثيرا ونتحدث عنه ونفخر بقصته، وحق لنا أن نفخر بها حتى نعلم أي جيل هذا الذي نتحدث عنه. إن القصة يرويها الإمام أحمد بسند صحيح من حديث شداد بن الهاد، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسما من الغنيمة: خذ قسمك، خذ نصيبك. فنظر الأعرابي إلى رسول الله لا يعلم واحد منا اسمه إلى الآن، فقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك، ولكن بايعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا أمنية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. التحمت الصفوف ونادى المنادي: يا خيل الله اركبي وإلى الجهاد اذهبي. والتمسوه بعد المعركة فإذا هو بين الشهداء وقد دخل الرمح منها هنا فخرج منها هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. هؤلاء هم آبائي، فجئني بمثلهم. لكن البعض لا يريد هذه الأبوة، إنه يذهب إلى عدوه يلتمس منهم أبا، يترك الرحيق الذي عنده ليشرب من رجيع أهل الضلال والبهتان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي في الله، جيل ما أحب هذه الحياة ولا تمناها، بل كان لسان حاله ولسان مقاله إلى آخر لحظة في حياته: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. جيل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ما أحبه أحد من البشر لبشر. خبيب بن عدي يقف الآن مصلوبا، يخاطبه أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد الآن مكانك تضرب عنقه، تضرب عنقه؟ فيقول: لا والله، ما أحب أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا جالس في وسط أهلي. جيل باع هذه الدنيا، يخاف من الله. أبو بكر يقول: لا أمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وأبو بكر من أبو بكر؟ وعمر يقول لما طعن: ضع خدي على الأرض، فويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي الرحمن ربي. وعثمان يمر على المقابر يبكي وهو يقول: القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فقد نجا. وعلي رضي الله عنه يخرج في سواد الليل ينظر إلى السماء وهو يقول: يا دنيا غري غيري، أبي تشوقت أم إلي تعرضت؟ هيهات هيهات، فقد بتتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وأبو عبيدة بن الجراح أمير بلاد الشام يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يجد عنده إلا حصيرة وإداوة يشرب منها. هذا هو بيت قائد المسلمين. جيل لما أخذ تاج كسرى ما أخذ منه فصا واحدا، وهو أغلى شيء في ذلك الزمان، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: إن من أدى هذا لأمين، إن من أدى هذا لأمين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله جل في علاه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه خير جيل على وجه الأرض، استحق أن يتأهل بكل جدارة لقيادة هذه البشرية. أحدثك عن فضائلهم، أقول لك يطول الحديث ويطول، وربما نحتاج إلى خطب ولقاءات، لكن في الإشارة ما يكفي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أحبتي في الله، نضرب بعض الأمثلة وربما نقتصر على مثال أو مثالين حتى نقول للشباب: يا شباب لا تخافوا، فالآفة فينا نحن، فالآفة فينا نحن. يلقي عدوك عليك الشبهة فتظن أنه لا مناص ولا مخرج من هذه الشبهة، يغلق عليك جميع الأبواب إلى أن تعتقد بصحة ما يقول، وهو يريد هذا عن عمد. ومع الشبهة كذبات. على سبيل المثال، إن أعظم شبهة يتحدث بها هؤلاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم العداوة المصطنعة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آل البيت، فالصحابة يكرهون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قد آذوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أخذوا حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ضرب فاطمة وهي حامل حتى سقطت على الأرض وسقط الجنين ومات، و عمر أحرق بيت فاطمة رضي الله عنها، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يلقيها هؤلاء. فإذا سمعت شبهة منها هنا وشبهة من هنا وهناك، والشبه خطافة وليس عندك ما تحمي به نفسك، تعتقد بالفعل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد موته فرغوا لآل البيت تماما، فما عاد لهم شغل إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يسلبون حقوقهم ويأكلون أموالهم ويقتلون ضعيفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن نقول: من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادنا هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله رب العالمين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والمرأة من آل بيت الرجل، شاء من شاء وأبى من أبى، كما قالت الملائكة للوط عليه السلام: إنا منجوك وأهلك إلا، سنستثني واحدا من أهلك، إلا امرأتك كانت من الهالكين. إذن زوجة الرجل من آل بيته، لكن الرافضة يعتقدون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم خمسة: الحسن والحسين، وعلي وفاطمة، وآخر يسمونه بمحسن، وهذا قد مات كما يدعي هؤلاء في قصص موضوعة. أحبتي في الله، تعالوا لنتحدث عن هذه العداوة المصطنعة، ولكننا نقول إننا نوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل صلاة نطلب من الله رب العالمين أن يصلي عليهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فأي عداوة إذن؟ ونحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ونعلم أن سيدة من سيدات العالمين هي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها. ونعلم كذلك أن سيد شباب أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هما الحسن والحسين رضي الله عنهما. إذن نحن نوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم بالنسبة لنا إيمان، وبغضهم كفر والعياذ بالله. ثم نقول: أي عداوة هذا؟ علي رضي الله عنه يعادي أبا بكر وعمر وعثمان، وهم يبادلونه نفس الأمر. تعالوا لنرى من الوزير المقرب عند أبي بكر رضي الله عنه، وهذا في كتب الروافض إضافة إلى كتب أهل السنة. من الوزير المقرب، أو إن صح التعبير أن نقول من رئيس الوزراء عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن رئيس الوزراء عند عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ بالإجماع الثلاثة السابقون كان رئيس وزرائهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأي عداوة؟ هل يتخذ الرجل رئيسا للوزراء يبغضه ويناصبه العداوة؟ وإن أخذ واحد هذا الرجل، فهل سيأخذه الثاني والثالث وهكذا؟ أمر غير متصور. ثم لما وقف علي رضي الله عنه، وهذا الكلام في نهج البلاغة لابن أبي الحديد وهو من أعظم كتب الروافض، لما وقف وسئل: من بايعك؟ من بايعك؟ على من استدل بصحة خلافتك؟ قال: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، بايعني المهاجرين والأنصار، وهؤلاء إن رضوا بإمام رضيه الله رب العالمين. هذا نص كلامه. وهؤلاء إن رضوا بإمام رضي به الله رب العالمين. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى زكاهم ورضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهو يستدل بصحة بيعته ببيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فأي عداوة، أي عداوة كما في أمال الشريف المرتضي وعلي رضي الله عنه يتكلم فقال رضي الله عن الشيخين، فقام إليه رجل وقال تترضى عن أبي بكر وعمر، تترضى عن أبي بكر وعمر؟ قال نعم، عماي وحبيباي وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. ويتحدث الصادق وهو من أئمة آل البيت جعفر الصادق، فيقول الصديق في كلامه، فيقف له رجل فيقول أتقول الصديق؟ قال نعم هو الصديق، ومن لم يؤمن بذلك فلا صدق الله له لا قولا ولا فعلا، لا صدق الله له قولا ولا فعلا، يدعو عليه. وكذلك الباقر يقول ولدت مرتين من أطهر الناس، ثم يستدل على صحة نسبه بأنه ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيت أبي بكر رضي الله عنه. فأي عداوة بعد ذلك أحبتي في الله؟ يثني بعضهم على بعض كما ذكر الله رب العالمين رحماء بينهم. إن كثيرا من الناس يسمعون عن طائفة تسمى الزيدية، ليس الحوثيين في اليمن، لأن الحوثيين عبارة عن خليط بين الجارودية وبين الشيعة الاثني عشرية، أما الزيدية فقد كان سبب نشأتهم أن الزيد ابن علي ابن زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الناس أن يختبروه فقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال رضي الله عن أبي بكر وعمر، رضي الله عن أبي بكر وعمر. فتركه الناس ورفضوه، فأخذ يناديهم قائلا رفضتموني رفضتموني، لذلك سموا بالرافضة إلى اليوم. والسبب أنه ترضى عن أبي بكر وعمر ورضي الله عن أبي بكر وعمر. حبيبي في الله، أي عداوة؟ إن الجميع يعلم أنه حينما يولد لمولود أو يولد لك مولود فإنك تظل ساعات بل ربما أياما منشغلة بأي شيء، بماذا تسمي مولودك؟ إنك تريد أن تسميه بأحب الأسماء إليك، بل إنك تتعجب من بعض الناس حينما يتصل عليك في ساعات متأخرة من الليل وهو يقول رزقني الله عز وجل بمولود، بماذا أسميه؟ نشاركه فرحته في ذلك. فلم نتخيل أن إنسانا يسمي ولده باسم عدوه، ولم نتخيل أن محمدا يسمي ولده باسم بطرس وجرجس وبولس وغيرها من هذه التسميات. فولدي أختار له أحب الأسماء إلى قلبي إلا ما أكون قد أعددت هذا الاسم قبل ذلك. تعالوا لنرى أبناء آل البيت. علي رضي الله عنه، وهذا والله من كتبهم، علي رضي الله عنه الخليفة الكرام الشجاع المغوار الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه من أبنائه. تخيل أبو بكر ابن علي، احفظها جيدا، أبو بكر ابن علي. جميع الناس يتخيل أنه لم يكن لعلي إلا الحسن والحسين، هذا من الريحانة من فاطمة، لكن علي رضي الله عنه قد تزوج بغيرها، خاصة لما ماتت، فقد ماتت بعد النبي بستة شهور. أبو بكر ابن علي، عمر ابن علي، عثمان ابن علي، الله أكبر. يكفينا هذا دليلا على أن نقول أي عداوة هذه؟ وهل الأسد المغوار أيها الروافض الخبثاء وأيها العلمانيون القبحاء سيخاف لدرجة أنه سيسمي أبناءه بأسماء أعدائه؟ لا والله ما يتخيل. تعالوا معي إلى أبناء الحسن رضي الله عنه، من أبناء الحسن، واحفظها أيضا لأنها متشابهة، من أبناء الحسن أبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وعثمان بن الحسن. ومن أبناء علي زين العابدين بن الإمام الحسين، أبو بكر وعمر. ومن أبناء الكاظم موسى الكاظم الذي كانوا يحتفلون به في هذا الأسبوع الذي مضى، زعموا ثم أحرقوا إخواننا في العراق في الأعظمية، من أبنائه ابن غريب. فلقد رزق موسى الكاظم 34 ولدا كلهم ذكور إلا واحدة. أتدري بما سمى هذه الواحدة؟ سماها عائشة ورضي الله عن عائشة. أي عداوة إذن؟ سماها عائشة بنت موسى الكاظم. والغريب والأغرب والعجيب والأعجب أن المهدي المزعوم عندهم الذي في السرداب الآن من ألقابه أبو بكر محمد بن الحسن العسكري، أبو بكر. فأي عداوة إذن؟ لا عداوة لو أنصفوا ورجعوا. ابنتك إلى من تعطيها؟ قد أزوج ولدي وأتصرع في هذا وأقول له حياتك وانت حر فيه، انت راجل، لا أريد أن أضغط عليك وأغصب عليك، لكنك حينما تريد أن تزوج ابنتك يصيبك نوع من أنواع الوسواس، لأنك تعلم أنها ضعيفة وأنها قد تخدع وأنها ربما فشلت الحياة وقد تطلق، وطلاق المرأة كسرها، لذلك تحتاط، فلا تزوج ريحانتك ولا تزوج فلذة كبدك إلا لأحب الناس إليك أو أقربهم إلى الله رب العالمين. وهكذا نرى محمد صلى الله عليه وسلم من تزوج؟ تزوج عائشة بنت أبي بكر، وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع، فأي عداوة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن تزوج؟ تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأم كلثوم بنت الإمام علي رضي الله عنهما، أي تزوج بنت الإمام علي. علي رضي الله عنه بمن تزوج؟ تزوج بحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. جعفر الباقر بمن تزوج؟ تزوج كذلك بأم فروة بنت محمد بن القاسم بن أبي بكر رضي الله عن الجميع. رضي الله عن الجميع. وأغرب من هذا أن علي رضي الله عنه تزوج بأمامة بنت العاص من بني أمية، فأي عداوة إذن؟ لا عداوة إلا في أذهان الروافض، فالروافض لهم دين يختلف عن دين المسلمين. إذن فناء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمية الأولاد بأسماء كبار الصحابة وما زالت موجودة في آل البيت من أولهم إلى آخرهم، مصاهرات تمت، زادت هذه المصاهرات على 20 مصاهرة. ثم نقول من الذي أساء فعلا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أساء؟ الذي أساء هو من رفض أن يلحق كثيرا من آل البيت بالبيت. عم الرجل من المعروف بداهة أنه من آل البيت، ابن عمي من المعروف بداهة أنه من آل البيت، العصبات عموما، عصبات الذكورة عموما من المعروف أنها آل بيت واحد، لكنك تفاجأ أن عبد الله بن عباس ليس من آل البيت، أن جعفر بن أبي طالب ليس من آل البيت، أن جل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آل البيت عند هؤلاء. فمن الذي أساء إلى آل البيت؟ ومن الذي لم يعترف بهم وبحقهم؟ وأغرب شيء في الموضوع، وهذا إجماع عند هؤلاء الأشقياء، أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في عقيداتهم إلا بنت واحدة هي فاطمة، ورقين وزين وأم كلثوم رضي الله عنهن. بنات من؟ يقولون لك لسنا ببنات للنبي صلى الله عليه وسلم. بنات من؟ بنات رجل تزوجته خديجة رضي الله عنها قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم. لعنة الله عليكم، وقبح الله عز وجل ما جئتم به، لكن الجميع أعلم أنها زينب ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، ورقية ابنة محمد، وأم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وأن النبي قال لعثمان لما ماتت رقية وأم كلثوم: لو كانت لا عندنا ثالثة لزوجناكها. يقولون لا، لسنا ببنات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنسبونها؟ إن صح كلامكم، ألم يأمر الله عز وجل حبيبه بأن ينسب كل واحد إلى أبيه؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كان زيد يسمى زيد بن محمد، فلما نزلت الآية صار زيد بن حارثة، فكيف ينسب؟ أنكروا بنات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حقدهم على من؟ من أجل حقدهم على عثمان رضي الله عنه. فمن الذي أساء إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول قائل: أنا أسمعهم كثيرا يقولون يا زينب مدد يا زينب. والمدد لا يطلب إلا من الله، ليست بزينب بنت النبي، ولكنها زينب بنت الإمام علي التي تسمى بزينب الكبرى. من الذي أساء؟ من الذي أساء إلى الحسن رضي الله عنه وهم لا يعترفون له بأي شيء؟ بل الحسن عندهم يساوي مخذل المؤمنين. فإذا قلت عند الروافض من مخذل المؤمنين، من هازم المؤمنين، من مذل المؤمنين، سيجيبونك بأنه الحسن، وهذا في روايتهم سيد شباب أهل الجنة. وفي قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يقولون هذه الآية نزلت في العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، ولكن الحق بفضل الله تبارك وتعالى أبلج وواضح بين. نحتاج فقط أن نعلم الحق، وأن نعلم أن شبه هؤلاء القوم والله لا تقوم على أساس، بل إنما يبنونها على شط ماء أو على كثبان رمل، سرعان ما إن وجدت ريحا قوية أو سرعان ما إن وجدت دليلا قويا سقطت وتهاوت. وليعلم الجميع أن 19 دين العلمانيين والليبراليين والروافض ومن لف لفهم 19 دينهم الكذب، الكذب، لا يصدقون في كلمة، وإنما جل حديثهم الكذب، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. أحبتي في الله، أختم فأقول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل استحق الريادة، جيل فريد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة حلوها ومرها، وزكاه الله عز وجل من فوق 7 سماوات، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيل أحب آل البيت وأحبوه، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى كتاب رحماء بينهم لفضيلة الدكتور محمد الدويش، ففيه ما يغني وفيه الكثير والكثير وغيرها من الكتب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين، اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير، ومن أراد به سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.